الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل مباحث في علم أصول الفقه، وما زال الكلام موصولا حول المصدر الثالث من مصادر الأحكام الشرعية وهو الإجماع. وقد تحدثنا في اللقاء السابق عن الدليل الأول على ثبوت الإجماع، وهو قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقلنا قال الشافعي: فلا يصليه النار على خلاف المؤمنين إلا وهو فرد. فلا يصليه النار على خلاف المؤمنين إلا وهو فرد. الدليل الثاني على ثبوت الإجماع في كونه حجة ومصدر من مصادر التشريع، قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الآية العاشرة بعد المئة الأولى من سورة آل عمران. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الآية رقم 10 بعد المئة من سورة آل عمران. وجه الاستدلال من الآية على ثبوت الإجماع أن الله عز وجل وصف هذه الأمة بأنهم يأمرون بالمعروف، والألف واللام في المعروف للاستغراق، أي يأمرون بكل معروف. الألف واللام في قوله تعالى بالمعروف للاستغراق، اللي هي من ألفاظ العموم، يعني معنى ذلك أن الأمة تأمر بكل معروف وتنهى عن كل منكر. أن الأمة تأمر بالمعروف كله، اللي هو الألف واللام للاستغراق، وكذلك ينهون عن كل منكر. فلو قالت الأمة بما هو ضلال، لكانت لم تأمر بالمعروف ولم تنه عن المنكر. فثبت أن إجماع هذه الأمة حق، وأنها لا تجتمع على ضلالة. فحوى الكلام ايه يا اخوانا؟ انتبهوا، فحوى الكلام ايه؟ ده نص في القرآن، وهو في معرض الإخبار: كنتم، أي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. معنى الآية أن هذه الأمة تأمر بكل معروف وتنهى عن كل منكر. طيب، لو جاءت الأمة في وقت من الأوقات وقالت بباطل، يعني الأمة كلها اجتمعوا أو علماؤها على قول باطل، يبقى في هذه الحالة ما تحقق عليهم خبر الله، يبقى أصبح افتراض أن تقول الأمة بباطل يلزم منه تكذيب خبر الله. تاني، افتراض أن الأمة تقول بباطل يلزم منه تكذيب خبر الله، فلما كان اللازم باطل دل على أن ملزومه باطل، دل ذلك على أن إجماع الأمة صحيح ومعتبر. أدي معنى الآية ووجه الدلالة منه. الدليل الذي يليه، نعم ستأتي إن شاء الله حالا. الدليل الذي يليه نقول قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وجه الاستدلال وصف الله هذه الأمة بأنهم يأمرون بالمعروف كله، فالألف واللام للاستغراق، وينهون عن كل منكر، فلو قالت الأمة بما هو ضلال، يعني هنفترض إن الإجماع ده مش حج يبقى ضلال خطأ، فلو قالت الأمة بما هو ضلال لكانت لم تأمر بالمعروف في ذلك ولم تنهى عن المنكر، فثبت أن إجماع هذه الأمة حق وأنها لا تجتمع على ضلالة. الدليل الذي يلي قوله تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال وجه الاستدلال من الآية أمر الله تعالى بالكون مع الصادقين، مفهومة؟ أمر الله تعالى عز وجل بالكون مع الصادقين، أي أن نكون مع الصادقين. ومتى وجب الكون مع الصادقين فلا بد من وجود الصادقين. تاني، الآية دي عجيبة أوي في الاستدلال. أمر الله تعالى بالكون مع الصادقين، ومتى وجب الكون مع الصادقين فلا بد من وجود الصادقين في كل وقت، فلا بد من وجود الصادقين في كل وقت، لأن الله عز وجل قال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والأمر هذا للاستمرارية والديمومة. طيب لو افترضنا ما فيش صادقين كيف يأمرنا ربنا عز وجل بأن نكون معهم؟ يبقى أصبح ثبت بوجوب الكون مع الصادقين ووجود الصادقين في كل وقت، وذلك يمنع من إطباق الكل على الباطل، وذلك يمنع من إطباق الكل على الباطل. ومتى امتنع إطباق الكل على الباطل، ومتى امتنع إطباق الكل على الباطل وجب إذا أطبقوا على شيء أن يكونوا محقين فيه. حاضر. أمر الله تعالى بالكون مع الصادقين، ومتى وجب الكون مع الصادقين فلا بد من وجود الصادقين في كل وقت. لحد كده مفهومة معايا يا اخوانا؟ كده ربنا عز وجل يقول اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أمر بأن نكون مع الصادقين. طب الأمر ده على الاستمرارية والديمومة ولا انقطع؟ كويس قوي. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نكون مع كذا يبقى لابد كذا أن يكون موجود، يبقى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، دل هذا على وجود الصادقين فلا بد من وجود الصادقين في كل وقت. طيب وذلك، كلمة ذلك عائدة على إيه؟ عائدة على وجود الصادقين في كل وقت. وذلك يمنع من إطباق الكل على الباطل، وذلك يمنع من إطباق الكل على الباطل. طيب ومتى امتنع إطباق الكل على الباطل، ومتى امتنع إطباق الكل على الباطل وجب إذا أطبقوا على شيء أن يكونوا محقين. تاني لو فهمناها هتفرق كتير. أمر الله تعالى بالكون مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. طيب يبقى أصبح الكون مع الصادقين واجب ولا مستحب؟ كلام زي الفل. طيب يلزم من وجوب الكون مع الصادقين، لابد من وجود الصادقين في كل وقت، لحد كده مفهومة؟ طيب كن بقى الصادقين في كل وقت وربنا عز وجل أمرنا أن نكون معهم، الصادقين دولت بعد أن أمرنا ربنا أن نكون معهم ممكن أن يطبقوا على باطل؟ أحسنتم، أدي معنى كلمة وذلك يمنع من إطباق الكل على الباطل. ليه؟ لأن الله عز وجل أمرنا أن نكون معهم وفي نفس الوقت هم موجودون في كل وقت، فيستحل أن يأمرنا أن نكون معهم وهم موجودون في كل وقت ويطبقوا على باطل. واضحة؟ وذلك يمنع من إطباق الكل على الباطل، الكل اللي هنا اللي هم مين؟ الصادقين. ومتى امتنع إطباق الكل على الباطل؟ وجب أن إذا أطبقوا على شيء أن يكونوا محقين. واضحة ولا مش واضحة برضه؟ نعم؟ طيب ماذا اللي بنقول؟ وجب إذا أطبقوا على شيء أن يكونوا محقين، فهذا يدل على إجماع الأمة لا يكون إلا حقا وحجة. فهذا يدل على إجماع الأمة لا يكون إلا حقا وحجة. يشبه هذا نعم. الدليل الذي يليه على ثبوت الإجماع ما رواه الترمذي بسند صحيح، صححه الألباني في صحيح الجامع برقم 48,800. روى الترمذي بسند صحيح، صححه الألباني في صحيح الجامع برقم 48,800. 1848 من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة، إن الله عز وجل لا يجمع أمتي على ضلالة ويد الله مع الجماعة. ويد الله مع الجماعة. طيب قال شيخ الإسلام والإجماع الذي ينضبط، والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ من بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. إذ من بعدهم، بعد من يا أخوانا؟ السلف الصالح اللي هم القرون الثلاثة المفضلة. إذ من بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. انتهى كلام شيخ الإسلام. اكتب ولا يفهم من كلام شيخ الإسلام عدم حجية الإجماع بعد انقضاء عصر السلف. ولا يفهم من كلام شيخ الإسلام عدم حجية الإجماع بعد انقضاء عهد السلف، بعد انقضاء عهد السلف، لأنه هو قال إيه؟ إذ من بعدهم كثر الخلاف وانتشرت إليه الأمة. أما يفهم من كلامي عدم انعقاد الإجماع، لا، بدليل ذلك، بدليل أن شيخ الإسلام نقل إجماعات كثيرة بعد انقضاء عصر السلف. بعد ذلك شبهة والجواب عنها. قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا. هذه دعوة بشر المريسي والأصم. من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا. هذه دعوة بشر المريسي والأصم، ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا، ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا. الجواب أو الرد عن هذه الشبهة: من أصول الإمام أحمد، من أصول الإمام أحمد الاحتجاج بالإجماع ويستدل به. ولذلك حمل العلماء كلام الإمام على أوجه، ولذلك حمل العلماء الأول من أصول مذهب الإمام أحمد الاحتجاج بالإجماع، يعني من أصول مذهبه الكتاب والسنة والإجماع، فكيف يقول من ادعى الإجماع فهو كاذب؟ فلما قال هذه الكلمة وثبتت عنه، العلماء حملوها على أوجه. لذلك قد حمل أهل العلم كلمة الإمام على أوجه. الأول: من باب الورع، من باب الورع لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغ. لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغ. الوجه الثاني أنه قال ذلك في حق، أنه قال ذلك في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف. أنه قال ذلك في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: وليس مراد الإمام أحمد بهذا استبعاد الإجماع، وليس مراد الإمام أحمد بهذا استبعاد الإجماع، ولكن الإمام أحمد وأئمة الحديث بلوا أي ابتلوا، بلوا بمن كان يرد عليهم السنة الصحيحة بإجماع الناس. ولكن الإمام أحمد وأئمة الحديث بلوا بمن كان يرد عليهم السنة الصحيحة بإجماع الناس على خلافها. لا، أو المخالفين على العموم، المخالفين كان يرد السنة الصحيحة بإجماع الناس. يعني الإمام أحمد يتناقش مع إنسان في مسألة معينة، فلما غلبه الإمام بالأدلة رد عليه المنازع اجمعوا الناس على خلاف ذلك، كل شوية اجمع الناس على خلاف ذلك، لا. كان يرد عليهم السنة الصحيحة بإجماع الناس على خلافها، فبين الشافعي وأحمد أن هذه الدعوة كذب، وأنه لا يجوز رد السنن بمثله، أن هذه الدعوة كذب ولا يجوز رد السنن بمثله. بعد ذلك مستند الإجماع، اتفق جمهور الأمة أن هذه الأمة لا تجتمع إلا بدليل شرعي، ووجه ذلك أن الأمة معصومة من الخطأ، والقول على الله بدون دليل خطأ، ومستند الإجماع هو الكتاب، السنة، الاجتهاد، المصلحة، القياس. ومستند الإجماع هو الكتاب، السنة، الاجتهاد، المصلحة، القياس. لا يوجد مسألة يتفق عليها الإجماع، إلا وفيها مستند ونص، وذلك لأربعة أمور معتبرة. الأمر الأول شمولية النصوص الشرعية لكل مناحي الحياة وعموم دلالاتها، الأمر الثاني وعموم دلالاتها. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وقد بين أتم البيان، فما من مسألة إلا وله فيها بيان، إما إجمالا وإما تفصيلا. فما من مسألة إلا وله اللي هو من صلى الله عليه وسلم له فيها بيان، إما إجمالا وإما تفصيلا. الوجه الثالث، بعض العلماء قد يخفى عليه النص، بعض العلماء قد يخفى عليه النص فيستدل بالاجتهاد أو القياس أو المصلحة. بالاجتهاد أو القياس أو المصلحة، وبعضهم يعلم النص فيستدل به. الوجه الرابع، ثبت بالاستقراء أن جميع الإجماعات منصوصة، بعد ذلك ملحوظة حول مستند الاجتهاد والمصلحة والقياس للإجماع، ملحوظة حول نعم. ثبت بالاستقراء أن جميع الإجماعات منصوصة، أي عليها نص، ملحوظة حول ثبوت مستند الإجماع بالاجتهاد والمصلحة والقياس. نعم يا أخي فضل. حاضر، جاي اهو، جاي ان شاء الله. ملحوظة حول مستند الإجماع بالاجتهاد والمصلحة والقياس. أن كل مستدل على حكم يتكلم بحسب ما عنده من العلم، فمن رأى دلالة النص ذكرها، ومن رأى دلالة القياس ذكرها، ومن رأى دلالة المصلحة ذكرها. فمن رأى دلالة الاجتهاد ذكره، أو القياس ذكره، أو المصلحة ذكره. والأدلة الصحيحة لا تتناقض، فالكل متفق، فالكل متفق على ضرورة استناد الإجماع إلى دليل. وهذا الدليل قد يعتبره البعض اجتهادا، وقد يعتبره البعض بالقياس اجتهادا، وقد يعتبره البعض بالقياس، وقد يعتبره البعض بالمصلحة. مثال ذلك، مثال ذلك الإجماع على تحريم شحم الخنزير وتحريم القضاء مع الجوع والعطش، وتحريم القضاء مع الجوع والعطش ومشوشات الفكر، ومشوشات الفكر، وكل هذا بالقياس، وكل هذا بالقياس. بعد ذلك الأحكام المترتبة على الإجماع، الإجماع الأحكام المترتبة على الإجماع. ركزوا معايا يا اخوانا لحظة واحدة، احنا دلوقتي ذكرنا في اول لقاء بعض الاحكام المجمع عليها، وكان المستند الاجتهاد والمصلحة والقياس. والدرس الذي يليه تكلمنا عن تعريف الاجماع، وبعد ذلك عن الادلة الشرعية على ثبوته، وكملنا الأدلة في هذا اللقاء. بعد ذلك تكلمنا عن مستند الإجماع، يعني الإجماع ده أساسه إيه. وهنا الشبهة التي أثارها البعض، طالما إن الإجماع لا ينعقد إلا بدليل، فالحجة في الدليل وليس ثم داع للإجماع. كما ذكرنا قبل ذلك لا يوجد كتاب قط على حد علم القاصر من كتب الأصول تكلم عن مصادر الأحكام الشرعية ولم يذكر الإجماع. فكون أنه يذكر الكتاب والسنة والإجماع ثم القياس، فهذا دليل صريح وصحيح على أن الإجماع حجة. طيب، بنلزم المخالف ببعض الأحكام الشرعية المجمع عليها ولا مستند عليها بالصريح إلا بالاجتهاد أو القياس أو المصلحة. طيب، المجتهد ده لما اجتهد، هل اجتهد من قبل نفسه ورأسه أم من طبقا للقواعد الكلية الشرعية؟ الله يبارك فيكم. يبقى الراجل لما اجتهد ما جابش من دماغه. وكذلك لما نقول ان مستند الاجماع المصلحة، قلنا وهذا مقرر بين اهل السنة ان العقول البشرية بمفردها لا تستقل بمعرفة مصلحته، صح ولا ممكن نعرف مصلحتنا؟ ابدا لا نستقل. يعني ايه ان العقل كده يدرك مصلحته تامة من كل وجه دون شرع؟ ده مش موجود، واخد بالك؟ يبقى العقل لما جه يجتهد وأجمع العلماء على حكم لمصلحة، جابوا المصلحة دي من ايه؟ ما هي من الأدلة الشرعية. وكذلك القياس، فلما أجمعوا على حرمة قضاء القاضي وهو غضبان، طيب ده بالنص. طب حرمة قضاء القاضي وهو جوعان أو محصور البول أو مشوش الفكر؟ طب ما المسألة واحدة، لأن العلة موجودة في كل. لما قضى عمر بن الخطاب، وذكرناه في اللقاء قبل الماضي، بقتل الجماعة بالواحد، ده رعى فيها الإيه؟ رعى فيها المصلحة. قال إن لم نفعل ذلك خلاص سيتمالئ القوم على قتل رجل، وتبقى أصبحت مسألة سهلة وتضيع الدماء. فإذا أردنا قتلهم قالوا كيف وربنا يقول وكتبنا عليهم فيه أن النفس بالنفس؟ لا، يبقى كان قضاء عمر بقتل الجماعة بالواحد وسكوت كل الصحابة على كلامه من أعلى درجات الإجماع، لأن الصحابة كانوا لا يداهنون في دين الله، وكانوا من أقوى الناس شكيمة في شرع الله عز وجل. يبقى إذن مستند الإجماع حينما نقول مجتهد أو مصلحة أو قياس ما خرجنا بذلك عن الدليل، ولكن بيسموها فحوى الدليل أو بيسموها من مقتضيات الأدلة والقواعد الكلية لشريعة الإسلام. طيب الأحكام المترتبة على الإجماع، يعني معناها الإجماع انعقد ونقل إلينا وأصبح دو في الكتب وإجماع، ما انتقضه أحد، أو بمعنى أدق ما انتقده من يعول على انتقاده. ما هي الأحكام المترتبة على هذا الإجماع؟ طبعا لسه هيجينا أقسام الإجماع وكيف يتحقق الإجماع، لأننا بنصدق وبنقول عندنا حكم مجمع عليه ونقل إلينا للإجماع، ما رأينا أحدا طعن فيه. ما هي الأحكام المترتبة على الإجماع؟ ولا بد أن نفرق بين أمرين، بين كون الإجماع إن ثبت حجة، وبين ثبوت الإجماع من عدمه. معايا يا شيخ؟ معايا؟ أنا قلت إيه؟ هسمعك تاني. لابد أن نفرق بين أمرين اتنين، بين كون الإجماع حجة والخلاف في ثبوت الإجماع وعدمه. كون الإجماع حجة مفيش فيها كلام، ما تقبل الكلام مطلقا. أنا بقول لك أهو قبل أن أتناقش معك في أي مسألة، الإجماع حجة شرعية ولا مش حجة؟ طب يقول لك ما هو ما تحققش الإجماع. خلي ما تحققش، أنا بفترضه افتراض، على افتراض إن حدث إجماع ونقل إلينا الإجماع بالنقل المتواتر على أن هذا الشيء واجب أو محرم، أنت بتقر بحجية الإجماع أم لا؟ أقر بحجية الإجماع، الباقي نتكلم فيه، لم يقر إياك أن تسترسل معه في الكلام. يبقى نفرق بين حاجتين اتنين وانتبهوا لي كويس، بين حجية الإجماع وبين ثبوت الإجماع. يقول لك والله ده لم يثبت الإجماع إلا في عصر السلف، كل ما تريد، هو لم يثبت عندك إلا في عصر السلف، ولكن غيرك من الجهابذة ومن المحققين ومن المطلعين الأكابر أثبتوا الإجماع مثلا في القرن الثالث الهجري، أثبتوا في القرن الرابع الهجري، وهم أئمة فحول أثبت راسخين. يبقى حجية الإجماع شيء وثبوت الإجماع شيء، فاحنا نتكلم دلوقتي على إيه؟ الأحكام المترتبة على الإيه؟ على الإجماع. اكتب أخي الفاضل، وجوب اتباعه، وجوب اتباعه وحرمة مخالفته، وهذا معنى كونه حجة. وجوب اتباعه وحرمة مخالفته وهذا معنى كونه حجة. ويترتب على هذا الأمر شيئان، الأول لا يجوز لأهل هذا الإجماع، لا يجوز لأهل هذا الإجماع أنفسهم مخالفته بعد إجماعهم، لا يجوز لأهل هذا الإجماع أنفسهم مخالفته بعد إجماعه. وإحنا ضربنا مثل افتراضي لتصور الأمر، هنفترض إن الأمة الإسلامية هي اللي قدامك دول، هذه الأمة وجدنا المجتهدين في هذه الأمة 10 مجتهدين، فأجمعوا في يوم السبت من بعد الظهر لبحث مسألة معينة، وهم أئمة مجتهدون أثبات. فلما أجمعوا مع صلاة العصر اتفقوا وأجمعوا على أن الحكم الشرعي في هذه المسألة الجواز. خلاص الكلام ده قعدوا إيه؟ من الظهر لحد العصر، قتلوا المسألة بحثا واستفادوا فيها، وهم كلهم أئمة مجتهدين كأمثال الليث بن سعد. العصر أذن من هنا، بعد العصر أعلنوا الإجماع، أجملنا نحن معشر العلماء المجتهدون على أن الحكم الفلاني الجواز. خبرك انت ازاي؟ طب يلا اخوانا اتغديتوا اتغديت، يلا مع السلامة، كل واحد راح لبيته. بعدها بساعتين واحد قال لهم لا أنا هرجع في كلام، لا يحل له. بس خد بالك ايه من منهم، من قلت لك ضربت لك مثال من العشرة، بس عشرة ايه ها يعني ايه؟ الاوزاعي الليث بن سعد الشافعي البخاري كده، هم دول اللي احنا بنتكلم عليهم، اجتمعوا واجمعوا خلاص لا يحل لاهل هذا الاجماع انفسهم مخالفة الاجماع بعد ان اجمعوا عليه. طب جوهم بعد العصر واحد قال لك ايه هنطلع القرار، قال لا استنى شوية سيبنا لحد المغرب، خلاص يبقى نعقد الاجماع ولا ما نعقدش؟ لم ينعقد، لكن اجمعوا واتفقوا انتهى الامر على ذلك. واحد يقول لك بس طب ما ممكن يكون واحد كان بيجامل او كان نايم في الاجتماع، ده الكلام ده عنده وعندك، عشان كده قلنا ايه اتفاق مجتهدي، عشان كده هجلنا في مباحث الاصول، بس في الاخر اصل باب كامل عن عن الاجتهاد والمجتهد، لان بعض الناس لما نقول مثلا اتفاق مجتهد عصر من الرسول يقول لك ايه يعني مجتهد يعني طب انا مجتهد، واخد بالك مجتهد يعني ايه بيزعق كتير وحس بجهدي قال لك انا مجتهد، واخد بالك؟ لا يا اخوان، وعشان كده دائما بنقول خدوا بالكم الذي نعنيه الاوزاعي الليث بن سعد الشافعي احمد مالك، واخد بالك السفياني ابو حاتم اللي هم الاكابر الذي لا مطعن عليهم بحال من الاحوال. انا قلت الكلام ده؟ هل انا قلت يا اخواننا في الامه ليس في الامه مجتهدون؟ ده انا بزعق بارفع عقيرتي حتى بحت، والعقيره معناها الحنجره، واخد بالك؟ واقول يا اخوان ائمه الزمان مجتهد العصر شيوخنا الاكابر ابن باز والعثيمين وقبلهم الشيخ محمد بن ابراهيم والالباني ومن فعل هذا الضرب سائر. اعلموا بارك الله فيكم لن تخلو الارض في بلغه العصر فتو ثانيه من مجتهد، والا لسقطت حجه الله على خلقه. لا، الأمة لن تعدم المجتهدين، بس الإشكالية فين؟ كما قال القائل يا ما في الزوايا من خبايا، هو ده الإشكال كله. ممكن يكون بين الصفوف قاعد يعني إيه لا يؤبه به، مدفوع بالأبواب، وهو مجتهد ملوش نظير، عقمت أرحام الأرض أن تأتي بمثله. يبقى خلو الأرض من مجتهد؟ لا، لأن يلزم من هذا القول اتهام الشريعة بالنقص، ووجه ذلك تستجد أمور جديدة ما كانت عند المتقدمين الفحول، فإن لم يكن مجتهدون ليأتوا بالحكم الشرعي فيها شنشن العلمانيون وغيرهم شريعتكم نقص، واخد بالك؟ ومن قال هذا يقطع لسان. طب قبل ما تقطع لسان هات لي الحكم الشرعي، عاوز اعمل تلقيح للزوجه بالانابيب، هات لي الحكم الشرعي. اللجنه الدائمه عندك افتت الفتوى صريحه واضحه في فعل ذلك بضوابط وشروط. طيب الحكم الثاني انتوا بتقولوا قطع يد السارق والكلام ده، خلاص هنقطعها بس نعطيله تخدير. لا ما ينفعش. طب ماشي يا عم هنقطعه ونسيبه يصرخ شويه ويعيط حتى يتالم ويشعر بالعقوبه، ولكن هنقطعها من هنا قدام اوضه العمليات وندخله بسرعه نرجعها له تاني. قطعناها ولا ما قطعناهاش؟ قطعناها، خلاص مفيش حاجه عندنا بقى، سيبه بقى، مش قطعتها هناخده منك ندخله نرجعها له كما كانت. نقول له لا، الفتوى الشرعيه بعدم الجواز. واخدين بالكم يا اخواننا؟ لما مسائل ايه ها مستحدث، انتبهوا لهذا الامر يا اخواننا، لان بعض الناس وصلت به الجرأة قال لك لا جديد في الشريعة، لا جديد في الشريعة، اصحى يا باشمهندس خالد، لا جديد في الشريعة في الاحكام المتفق عليها عند المتقدمين، واخد بالك؟ في احكام الصلوات والزكاة والجهاد والحد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، دي ما فيش فيها جديد، مسائل كلها خاصة، ولكن احنا بنتكلم عن امور مستحدثة مستجدة، لان التقنية الحديثة وتقدم العلم اصبح يبهر العقول، واخد بالك؟ فلا بد من ان تكون الشريعة مهيمنة ومسيطرة على كل جديد في الواقع. كيف؟ بالحكم الشرعي. وبفضل الله عز وجل واحنا عايشين وما عادش حاجه مستخبيه. هاتي مساله مستحدثه لم يتكلم فيها المجتهدون. صح كده؟ عارف المثل اللي بيقول لك الجمل طلع النخله؟ اه هو ده. احنا بنقول كل المسائل المستحدثه تكلمت فيها الشريعه. ايه ازاي؟ طب هات مساله تكلموا في البنوك، واخد بالك؟ تكلموا في الحسابات الفلكيه، واخد بالك يا اخي فاضل؟ تكلموا في التلقيح الصناعي، تكلموا في تاجير الارحام، تكلموا في زرع الشعر، واخد بالك؟ تكلموا في رد العضو المقطوع من المجرم صاحب الذنب وارجاعه. مش حاجه مش موجوده؟ واضحه يا اخوانا ديت؟ طيب، يبقى إذن الحكم الأول المترتب على الإجماع وجوب اتباعه وحرمة مخالفته، وهذا معنى كونه حد. ويترتب عليه أمران: لا يجوز لأهل الإجماع أنفسهم مخالفة ما أجمعوا عليه ولو من أنفسهم. واحد يقول لك أنا ماليش دعوة، لا ده كان زمان بقى، واخد بالك؟ الأمر الثاني، الحكم الثاني، لا ما هيجينا اخونا لسه هنتكلم يا اخوانا ايه المعني بالمجتهدين، وهل مجتهد الامه ولا مجتهد مصر او العراق او افغانستان؟ واخد بالك ما الذي نعنيه بمجتهد الامه؟ ولعل في المثل الذي ضربته الجواب كان واضح، قلنا احنا بنفترض كل الامه اللي في الجامع ده، كل الامه، وبعد كده ايه بالنظر وبالاستقراء معروفين 10 مجتهدين هم على سدة العلم منذ 20 سنة، خلاص ليس لهم نظير، وكلما استجدت مسألة أتوا بالبحوث أعيوا من بعدهم. يبدو هو ده كلام معه، وهيجينا إن شاء الله. طب العشرة اجتمعوا، اتفق 9 على الحكم، والعاشر قال لا. أنا سألتك يا تامر، قال يا أخوانا الدليل ده أنا لا، أنا عندي في المسألة توقف، خلاص. طب اجماع؟ لا مش اجماع. طب الراجل ده اصر ولم يقر باجماعه، يبقى لم ينعقد الاجماع والمساله خلافيه. واضحه يا اخوانا؟ طيب الامر الثاني الذي يترتب على الحكم الاول، لا يجوز المخالفه لهذا الاجماع لمن ياتي بعدهم. لا يجوز المخالفة لهذا الإجماع لمن يأتي بعدهم. يبقى أجمعوا ده الكلام ده إمتى يا أخوانا؟ أجمعوا مثلا يعني في سنة 1401 على حكم الشرعي ده، من ده مجتهد الأم اللي هم كام العشرة عشان نقطع أي كلام. بعد 1420 جاء 10 أمثالهم، واخد بالك؟ بنفس الإتقان والرسوخ إلى غير ذلك، فنظروا في الإجماع المتقدم فنقضوه. نقول لا يحل لهم ذلك مطلقا. أدي فائدة الإجماع، واخد بالك؟ يبقى إجماع ينعقد، يأتي من بعدهم ينقضون الإجماع، لن يستقر في الأمة إجماع. خلاص كل 5 سنين جوهم العشرة ضيعوا اللي قبلهم، لن يستقر الأمة إجماع، بل لن تستقر للأمة أو للشريعة أحكام. واضح يا إخواننا المسألة دي؟ تفضل. ده لازم، وبذلك قلنا الحدية، ما حدية الإجماع جاءت في أنه معصوم، والله عز وجل أعلى وأعلم. تفضل يا شيخ. أخونا يسأل جزاه الله خير، سؤال طيب مبارك. لو أن المجتهد خالف الأئمة المجتهدين في عصره بتأويل فاسد، الجواب يستحيل أن يقع. برضو ركزوا معايا أوي حتى نصل إليها، ايه معنى كلمة مجتهد؟ وعشان كده ضربت لكم المثل الاوزاعي الليث بن سعد وهكذا. واضح يا اخوانا الامور ديت؟ جزاكم الله خير.